وكل شيء فارغ أكبر. إنه مستكين في جنات ونهر في مقعد صدق عند الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والنجم والشجر يسجدان

موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبين. Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الصادقة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقر كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها صدق الله العظيم.